مستحبة. نعم المعروف عند أهل العلم مستحبة. نعم. ولهذا زوج النبي الواهبة ولم يخطب صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. ما يحتمل إلا المناسبة إن الخطبة قبل العقد يعني. لا مو بالله. لا الظاهر المراد أن الزوج قد يسحر الناس الخاطب. قد يسحر الولي بكلامه. ينبغي التثبت والحذر. أما خطبة الموعظة ما وها بس تقع بعد تمام الخطبة وبعد موافقة. ولا هي لازمة. نعم. باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. بركة.